حياكم الله شباب عن الشيخ لي بناس كافي نقدم لكم الحلقة 102 من برنامجنا الأسبوعي وأقدم لكم أنمار العبيدي. هاي هاي بس اليوم حلقتنا راح نكون بها آني وأنمار دانر بدي يستعد للزنقة مدري هسه الأسبوع لا وراها ما يقدر الأسبوع الجاي هو بس من هسه يستعد بالضبط من هسه يستعد بس حقيقة يعني صارت تغييرات بالوقت وأعتقد راح أكو شغلات راح تتغير بالبودكاست ما نعرف شنو بالضبط يعني شو راح يكون التفاصيل مدى نعرف يعني بعدنا ما محددين جدول معين أو مسوينا في الترتيب معين بس إذا صارت خربطة من هسه نقول لكم يعني إحنا نعتذر على هذا الشيء بس من الممكن تصير تأخيرات تصير أو شيء يتقدم هذه لحد ما نرتب وضعنا لأنه صارت بودكاست ده يمر بصعوبات يدعوني بطنة توجع قبر بالضبط فحد ما نشوف الوضعية ليش هيك اللي حد ما نرتبها انه بس طبعا انه دائما يعني احنا راح نسوي اللي كل شيء نقدر عليه حتى دائما تكون اكو حلقات متوفرة انه تسمعونا. طبعا اللي ما يعرفون البودكاست مالتنا اول مرة يسمعونا احنا دائما نسولف على شغلات مال تقنية نسولف على شركة ابل على جوجل فيسبوك تويتر مو كلش والله فيسبوك وتويتر بصراحة بس يعني بشكل عام الشركات التك جاينتس وشكو شي جادجتس جديدة شكو فيديو جيمز جديدة شغلات فيديو جيمز حتى لو قديمة ونلعبها هم نسولف فيها يعني احنا جيكس ويعجبنا كل شي نسوي له علاقة بالجيكس فالبودكاست اذا تشوف انت مثلنا فهذا البودكاست راح يكون لك ونقول لك اهلا وسهلا ونقول لك مية هلا زين صانة. طبعا احنا ذاك الاسبوع مثل ما قلنا لكم كنا موجودين انه هو نقدر نقول شو اسمه كان اكل عيد فالناس اللي ما عيدناهم نقول لكم كل عام وانتم بخير نتمنى كانت العيد مالتكم تونستوا بي وكان بشغلات كول هسه ما عندنا شيء نسولف فيه فشكرا للمتابعة ويلا باي باي كافي خلاص هاي خوش حلقة والله كانت عشيدك علي يا يعني فصحراء الحلقة هاي حتكون جديد ماكو أخبار بس أول شيء أفتح شو اسمه البودكاست على خبر اليوم تحشيش كشفت تفاصيل جديدة على ياسر ياسر لا لا هيك ماما ناسا ايش بيك قلت ها ناسا لا لا مو على ناسا ناسا اوكي خلاص بعدين نحكي عليها بس اقول لك لا خلينا نحكي بيني وفد موضوع مهم ناسا اكتشفت فد كوكب جديد مشابه للارض من ناحيه المناخ كبلر زين قسم يسموه كبلر قسم او هي ناسا سمتها او الارث 2.0 Earth 2.0 كلش يعني ما أدري شيء يبعث شلون أقول لك البهجة والسرور ما أدري يعني فد أكو هوب يطق عبارك ما أدري بس مو هذا الهوب ما أدري يعني إذا إحنا ما هو أي لا صراحة بالضبط هو يعني بما أن أنا من القراء يعني تقرب المقالات وحتى ناس عشتها يعني لو تلت واحد لي خلي لي فعل زي على اللزوم لأنه ليه السماء مدى يعرفون شنو هو يعني مجرد اكتشفوا وبعده مدى زو مثلا ما أدري شو يسموه المصطلح العلمي أو المصطلح الصحيح مالته ما أدري أحكي بكيف ما أقول سيارات لأنه كل شيء مصطلح عطاء بس مكوك أي مكوك أو مثلا رواد أنه ينزلون يكتشفون يأخذون عينات وهذه بس كل الاكتشافات اللي يشوفوا هذه يبين إنه هذا فتشكوش قريب على الأرض من ناحية المناخ مالته. هو شوف يعني خلينا نحكي بتفاصيل شوية أكثر. كبلر هو مشروع مال ناسا بلش يمكن من فشي 40 أو 50 سنة. كبلر هو مشروع إنه اكتشاف كواكب واكتشاف ظروف هاي الكواكب. كبلر يمشي بألغوريثم تختلف عن اللي أنت ممكن تتوقعها أو أي أحد ممكن يتوقعها. كبلر يكتشف كبلر يجي يعني يشتغل راندوم ده حسه في الطريقة ما أدري لا لا كبلر أنا بوك التقاري عنه هواية. كبلر يكتشف الكواكب مو عن طريق العد ولا عن طريق الشسمة ولا عن طريق انه مثلا يشوف كتل ويحللها ككوكب. كيبلر يحلل الكواكب عن طريق مجاميع، عن طريق مجاميع شمسية. لما يشوف نجم، اي بالضبط، لما يشوف نجم قوي مثل الشمس او اقوى من الشمس، يبدي يحلل على ذاك المكان، على ذاك المدارات مال هذا النجم، حتى يشوف اذا اكو كواكب. هسه هم النجم مال هذا الكبلر 4554 يمكن اسمه، نسيت ولا رقمه، يعني كبلر هذا فشي هو اسم مشروع، الرقم اللي وراه هو يكون اسم الكوكب المكتشف. المكتشفين انه هذا الشمس مال ذيك المجموعه، ذاك المدارات اقوى بست مرات من الشمس مالتنا، من شمس المجموعه الشمسيه مالتنا احنا. فعن طريق هذا كبلر شو يسوي؟ طريقه التحليل، يحول المدارات الى فشي يسموها انهابيتبل وهابيتبل زون. الانهابيتبل اللي هي تكون بها درجات الحراره جدا عاليه او جدا قليله، بحيث شي يصير المي ما يقدر يتواجد بالحاله السائله. هو دائما مبدا انه اكو حياه او ماكو حياه هو المي. فيبدي يشوف الانهابيتبل زون تكون يا اما كلش الكوكب قريب على الشمس ذيك المجموعه بحيث ما موجود بالحاله السائله، او يكون كلش بعيد، مثل يعني يكون كلش بعيد، فدارن درجه الحراره تخلي المي يكون متجمد، مثل حاله بلوتو اللي نزلوا هم قبل فتره صوره له، وطلع فعلا اكو عليه مي بس كله متجمد، لانه بلوتو كلش ابعد كوكب عن الشمس مالتنا. هذا كيبلر مكتشفين انه موجود بالهابيتابل زون، حجمه بالضبط يعني حجم الارض مالتنا اضربه في 1.6 يطلع لك حجم الكوكب الجديد مال مشروع كيبلر. موجود قلنا بالهابيتابل زون، اكو دلائل تقول على اساس بي صخور 1.6 اضربه في 1.6 يطلع حجم الارض، يطلع حجمه بري 60%. 60% مو 1.6 شلون؟ مو 0.6 اكبر اكبر ب 60%. 0.6 اذا ضربتها ب 0.6 راح يطلع اصغر. اوكي تضربها ب 1 اي 61 اي صح انسى برين فارت بالضبط جدا. اي تضربها ب 1.6 يطلع حجمه. اكو دلائل تقول عليه على اساس اكو صخور اكو هاي، بس الحلو انه الناس فرحت والناس تأملت، بس اكو سالفة اللي هي انه هذا الكوكب بعيد عنا بالضبط 1600 سنة ضوئية. 1400 1400؟ ليش وين قررت 1600 يعني؟ انت مشلب بال 1.6 اي ما ادري عمي. 1400 ولا يهمك، 200 سنة ضوئية مو بيناتنا. شو اسمه 1400 سنة ضوئية، 1400 سنة ضوئية دا نحكي يعني احنا إذا أنت دزيت إشارة أو دزيت فتشي مثلا إشارة راديوية حتى مثلا تتواصل، إذا فعلا أكو مخلوقات هناك راح يحتاج لها 1400 سنة حتى تتواصل. صحيح. أي راح يحتاج لها 1400 سنة يلا حتى يعني توصل. طبعا هذا شيء كلش دمار، لأنه لما توصل احتمال يعني مستحيل إحنا حنكون موجودين على الأرض. بالضبط. هي التحشيش انه ذكرتني بالفيلم مال يا هو كان انترستيلر، اي لمن شو اسمه لمن طبعا ما ادري ايش بيك جديات ما اتذكر، لمن راحوا وين شات بالبلاك هول، و اي لمن نزلوا بهذا المدري وين، وبعدين وراها لمن رجعوا لقوا انه وياهم من الرائد بحث من انه عبرت مدري ايش قد، اي فت عبرت مدري ايش قد، وهو بعدهم شباب وهذه طالع كلش مستب. بالضبط كلش. فهي هاي يعني اليوم حتى شفت انا دا اقرا مثلا بعض الناس اللي دا يحجون انه دا يقول لك لا يعني حتى نوصل له لازم انت تطلع فد قبيله فضائيه كامله وتخليهم بسفر لذاك المكان وتسوي فد مجتمع وتخليهم يظلون يتزاوجون وهاي ويسوون أجيال أجيال أجيال أجيال إلى أن بعد 1600 سنة، وهاي يعني 1600 سنة أصلا كلش قليل، يمكن بعد فد 5000 سنة يلا توصل له. ف يعني هو الموضوع كلش يعني معقد، لأنه هو البعد، مشكلة البعد مالته. والحلو انت تحكي يعني لايت هير، يعني مو تقول مثلا، يعني حتى لو مثلا تسوي ديفلوبمنت الفد فد يعني مثلا سبيس شيب خرافيه وسريعه كلش، هم يعني ما متى تكسر صار اللايت؟ يعني حتى سرعه بسرعه الضوء همينه يراد لها 400 سنه. اي ف يعني الموضوع كلش معقد، بس هي دائما هم يقولون انه اذا مثلا لقينا الليكويد ووتر فاذا اكيد اكو حياه، فهم دائما امنهم ان يتواصلون ويا الاحياء اللي موجودين. بس انت المشكله حتى التواصل هسه بهالحاله كلش صعب. ف بالضبط، طبعا اكو شغلات يعني جديات اكو يعني ما افهمها، انه يعني هو فت موضوع معقد مال شغلات يعني الناس والهذه هالامور. بس الكوميونيكيشن زين، هو مثلا يعني الكبلر طبعا هو صار له 50 سنه طاير، هذا شيء رجع اي بالضبط. زين. والحلو ان الكوميونيكيشنز انه يعني ما هل ايش قد حيكون يصير تاخير بينهم بالكوميونيكيشنز، يعني مثلا كابلر لما يدز اي بالضبط. السيجنالز والهذي، ف صار له قد من مثلا خلينا نقول مكتشفها بالضبط. انا ما اعرف ايش قصه على الكوميونيكيشنز بين مثلا الكابلر، واكيد اكو سبيس ستيشن، والسبيس ستيشن تحول لغيرها وهذه هاي كلها بسرعة الضوء، يعني تكون راديو، تكون راديو، هاي كلها اتصالات على الراديو، على موجات الراديو. ايه اوكي، ايش قد تطول؟ انا جديد ترى سرعة الضوء. مو دا اسال، انا كل شيء ما دافتم، يعني ما فاهم لا لا، هي الموضوع. بالفيزياء هاي الأطياف والشغلات هاي كلها سرعة الضوء، كلها سرعتها سبيد اوف لايت، زين اللي هي ايه تسمى ان يسموها زين، وشلون لعد هسه يعني ان. قبل 1400 سنة انه داز الكوكب شو اسمه كابر. لا لا لا، قلت لك هي بيست، ترى انه مو انت يعني هم استلموا اشاره من هذاك الكوكب يلا اكتشفوه. لا، قلت لك كبلر هو عباره عن مشروع علمي يقسم شلون هو يعني فد شيء يسوي كاتيجورايزيشن بس، ويكتشف الكواكب عن طريق ايه هو النجوم. شكل الكابلر مو قريب على على هو هاي لا لا، اللي ابدا مو اكتشفته. قريب، ما له دخل. يا لا لا ابدا مو قريب، بس هو قلت لك احنا يقسم، يشوف النجم، قوه النجم، يقسم المدارات اللي يمه على الى هابيتابل وان هابيتابل زونز. يعني هذا هو المشروع، هذا هو شغله. فعادي انه انت تشوف معلومات من عنده، والباقي باقي الشغل مثلا قاعدين فيزياويين دي يحللون بالمعلومات هاي الى ان يكتشفون، يقول لك ها معناه هذا الكوكب ظروفه هيج. ف يا عم مو معناها لا انه الناس اللي تشوف مثلا اذا شافت الصور هذه، هاي كلها ترى انه illustrations مو حقيقيه، مو اكو كاميرا اخذت يعني الكوكب صوره، الصوره موجوده لا لا حاليا، لا، فانه يعني just keep it in mind. يعني هي تعرف شنو، قبل فتره قصيره، يمكن قبل شهر، يلا ناسا اول مره بتاريخها تطلع صوره الكوكب بلوتو. ترى كانت رهيبه، همين شهر تاريخية. اي صورة بلوتو كانت خرافية. ناسا يعني من ناحيتها هذا الشهر عندهم achievements فشي. انا يعني كل مش راح بالي يحطون فلوس، البارحة، عشان تجيهم الزخ من الحكومة. اي بالضبط، اني البارحة شفت انه ناسا يوم الخميس عندها اعلان قوي وراح تحكي، فقلت اني اكيد يعني فشي تطورات على بلوتو او هالشغلات. بعدين كان اليوم ابو ها من فشي غير شيء تعلنون. فتا يا انسين. والحلو الكوكب هذا الارث 2.0 او خلينا نشوف اسمه بالضبط العلمي، كبلر 452 بي، اي 452 بي. بالمناسبه هذا معناها تعرف شنو، الى حد الان هم مثلا مكتشفين 452 مدار هيجي، وواحده من هالمدارات مثلا مدار بي من الرقم 452 هو هذا اللي موجود به الكفلر هذا اللي هيجي، هذا كود نمبر يعني بيناتهم. هسه شوف حسب موقع ناسا، طبعا حكي احنا مالتنا مو خريطه، يعني حكي مال ناسا مو حكي فيسبوك، هاي التوتال نمبر مال كونفيرمد بلانتس هي 1030 كوكب انه مكتشفين اثناء البحث مال كبلر. ف هو كبلر ترى في مشروع جدا حلو. لا اي بالضبط، يعني قلت لك كبلر يعني بوقتها من يعني هواي مرات اقرا عليه. هو كبلر شغله يعني شلون مشتغلين في الشغل انه هم باقل جهد يكتشفون اكبر عدد من الكواكب، يكتشفون اكبر عدد من المدارات. فكول الشغله ما بيها انه اكو في شيء انترستينج عن هذا الكبلر 254 بي، مو شو اسمه 452 ايه هو 452 بي. انه عمره اكبر من الارض مالتنا 6 مليارات يب بالضبط، عمره اكبر من عندنا. فهنا اكثر بمليار ومليار ونص. سوري انا بس دا يعني دا اوضح لا الامور اللي يسمعون. بالعكس عقب عقب على كلامي هذا فشي كلش جميل. اي فاكبر الشغله ما بيها هسه ما ادري اللي يسمعونه اذا يعرفون ستيفن هوكينج او لا. ستيفن يعني واذا ما تعرف ستيفن هوكينج لازم تعرفه. اذا ما تعرف ستيفن هوكينج ما ايش تسوي انت بروحك يعني. انا بس اعرفه يعني مو اللي تعرف شنو السيره الذاتيه مالته. بالضبط يعني على الاقل روح شوف مثلا هيجي يعني اقرا كتب من كتبه، اقرا صفحته بالويكيبيديا، سوي اي شيء بحياتك. صفحته مصخمه او سوي له لايك على الفيسبوك كمان دام اي. بالضبط صدق انا ما تابع الفيسبوك تدري. يا دام يسوي لا شوف الله اذا كاتب شيء عن الموضوع هذا. اي كمل. اي ستيفن هوكينج دائما باخر كتاب له لما يحكي عن شلون علاقه السيفلايزيشن بالفيزياء، انه احنا هسه لما يحكي عن الارض انه عمر الارض وصل الى انه احنا هذا السيفلايزيشن اللي احنا هسه موجود هو اخر سيفلايزيشن، لازم خلص لازم خلص ننتهي يعني هاي. فلما تجي تقارن بحكي ستيفن هوكينج معناها احتمال هذا كيبلر الجديد يعني السيفلايزيشن بي منتهيه، لانه هو اكبر عمرا من الارض. وما عدا هذا يعني شلون راشنالي ثينكينج بالتفكير المنطقي الظروف يعني اوكي هو مشابه الظروف الارض بس يجوز اصعب لانه هو اكبر والشمس مالته اقوى من شمسنا، فيعني اكيد الظروف حتكون عليه اصعب. فلهذا هذا الشيء اصلا راح يقصر بعمره المفروض، وهو اوريدي هسه اكبر من كوكب الارض. فهذا الشيء يعني ينطيك انديكيشن قوي ترى احتمال جدا قوي انه حالي حتى لو كان اكو ناس احياء عليه مو ما نعرف اذا هم انسان او شنو هسه بعد ماكو خلص السيفلايزيشن وايتهم. فيعني حتى هذا الشيء يعدم الهوب اذا ما ادري شو نسوي انه ما راح يصير كوميونيكيشن بيناتنا. مو الا شنو تعرف ليش؟ اي اذا على الحكي احنا خلينا نقول مثلا شنو اول حضاره صارت خلينا نقول ميسوبوتاميا بالضبط اللي هي تمتد من بابل او الفرات المدري منه لحد النيل والهاي هي الفراعنه والبابليين كانوا بيسكلي. لا بس احنا خلينا نحكي بعد شويه خلينا نرجع يعني الاساس الارض. الاساس الارض مو انا هاك شغلات ما اقدر اثبت لك اياها او ما اقدر اناقشك بيني وما اعرف اني شنو كانت اكو ماكو فد تاريخي يقول لك انه اكو فد يعني فد شيء مثبت ان تقدر هاي. بس انا مثلا على حكي الحضارات القبل والحضارات اللي يعني اكتشفناها خلال هاي السنوات وليس بعد اكو شغلات يكتشفون بيها اكو ساينز انه مثل كنا ما اكو ناس زارتنا. فده تعرف شلون انه كنا ما يعني شلون احنا مثلا اكتشفنا هذا كيبلر او 2.0 يعني احنا هسه جينا هم مثلا ما اعرف شو وقت هم انقرضوا وهسه يمكن اكو بلشت سيفيلايزيشن جديد او مثلا ناس بدائيين عندهم او هذه بلشت انه تبرز تتكون نفسها. فاذا وصلنا راح احنا نكون هالمره احنا نساعدهم احتمال حتى انه ينهضون مثلا بالحضاره مالتهم. شو ما احنا مثلا خلينا نقول مثلا حضارات الماينز والمو الماينز يسموهم المايا المايا ومثلا الفراعنه وغيره وغيره انه اكو دلائل اكو شغلات انه يعني مو 100% ثابتيه بس اكو شغلات ترمز انه اكو احنا ناس يعني مساعدتنا قبل زين. وخصوصا انه يعني التكنولوجيات اللي استعملوها ايام قبل يعني جديات علي ما تنقشبر يعني يعني صح ماكو شيء ملموس 100%، بس اكو شغلات يعني نو واي يقدر يسوي بعدهم زين، الا اذا واحد صدق ستوبيد اناف انه تتفكر انت راح يجون ما ادري كم واحد يقعد لك يسوي لك اهرامات كلها ما ادري كم طن، كل صخره زين مالت كل قطعه من عندها. يعني اذا تفكر هيك شو انه التكنولوجيا استعملوها انه يا انه عربانه وما ادري شنو هذه، فانت غبي. اي هو هذا الشيء تعرف يقول لك انه لازم، يعني حتى دي سمع لازم تحط ببالك لما نقول سيفيلايزيشن قديمه اقدم من عندنا، مو معناها انه احنا ترى متطورين اكثر من عندهم. يا هاي من الشغله، هاي من الشغله ابدا. احتمال هم فتشانوا فد شيء واصل، يعني طلعت لك علوم جديده بالضبط زين، واصلين حتى ابعاد جديده دايمنشنز فتحنا ما وصلنا ولا نعرفها ولا هذه بس. ومثلا قرضوا او مثلا صار فت شيء وراحوا واندثروا بي الجو غيرهم، همين بعدهم يكون همين تلقيهم متطورين اكثر من عندنا. اي مو هي السيفيلايزيشن، تشوف كل سيفيلايزيشن كل حضاره كل قيام لدوله الانسان انه احنا هسه على الكره الارضيه تتطور بشيء معين خاص بها. يعني مثل ما قال علي مثلا الفراعنه ولا السوالف تطوروا بهذا العلم الهندسي اللي الى حد الان بوقتنا الحالي هسه ماكو شيء يثبت لك انه زين شلون بنوها. مثلا المايا، انت جبت سيره المايا وصلوا انه قاموا يحددون مستقبلهم عن طريق الرياضيات بوقتها. فهذا الشيء هسه مثلا احنا سيفيلايزيشن مالتنا هسه لا، التطور هو شلون بالتكنولوجي وهالشغلات وتسهيل حياه البشر عن طريق هاي الوسائل هيك شيء. فمو معناها انه لما نقول سيفيلايزيشن قديمه معناها انه هم كانوا اقل من عندنا، لا، معناها بس انه سيفيلايزيشن مالتهم انتهت وبلشت سيفيلايزيشن جديده. فهنا هو احتمال منتهيه بالفعل، يعني فعليا منتهيه واحنا متطورين اكثر من عندهم، يعني كلها مجرد انه توقعات حاليا. اي هسه لما نرجع شلون الحكي ستيفن هوكينج وهالشغلات، لما نقارن ويا هذا كيبلر يتوقع عليه انه اذا فعلا كان اكو كائنات حيه، عمر الكائنات الحيه راح تكون اقل من عمر الكائنات الحية على الكرة الأرضية، لأنه أوكي ظروفه مقاربة بس تبقى ظروفه أصعب من الكرة الأرضية، فيكون العمر أقل. بالتالي إذا دورة السيفيلايزيشنز بي تكون أقل، يعني إذا إحنا مثلا معدل الحضارات عندنا مثلا تستمر 200 سنة هم أقل، خوايا أقل. وهو هم بالمناسبة السنة على هذا كوكب كيبلر الجديد 385 يوم، إحنا 365. كش قريب على بالضبط، كش على عدد السنة مالتنا بالضبط، كلش يعني فرق شيء 20 يوم. يب. انه دوره كامله. وطبعا هذا الشيء منطقيا شلون نقدر نبرر انه الكوكب حجمه اكبر، فاكيد حركته راح تكون اخف. اوكي الشمس اقوى بس همين يعني هاي النسبيات يجوز تفرق، بس الحلو انه انت هذا الشيء بين لك انه نسبه قوه الشمس مالته الى الى الى كبر هذا الكوكب كلش مقاربه الى نسبه قوه الشمس مالتنا الى هذا الكوكب. وهذا هو اصلا انتم لما اكتشفوا هذا المدار اللي بيه 385 يوم حتى يكمل دوره كامله، قال لك خلص هذا اقرب كوكب مشابه لنا الكوكب الارض، يعني خصائص بالضبط الخصائص اللي هاي. اي فهنا الحكي، فهنا ما دام دوره الشون سيفيلايزيشن كعمر اقل على ذاك الكوكب اذا هيجي احنا نتوصل، فاذا ما نتوقع انه السيفيلايزيشن راح توصل الى مرحله من التطور بهالفتره اللي هي اقل من فتراتنا حتى انه هم يتواصلون ويانا. فهذا شلون السوالف الحكي والتبريرات مال ستيفن هوكينج اذا احنا مشينا ورا. فهذا طبعا كله يعني استريكتلي هي بس سبيكيوليشن، ماكو اي شيء مثبت، ماكو اي شيء. هذا احنا يعني حتى احنا ما ممكن يكون راي لنا بس، ف يعني ما نعرف ايش حيصير، بس انه كول ما دام اكو هيك، يعني اعرف انه احنا مو واحد، انت ابدا مو واحد، ما يعني هاي المجرات والكواكب وما اعرف شنو هالفضاء كله ما موجود هيك عبثا على مديابه، بس انه هاي باعوا ايش كبر الفضاء، لا كمان يعني لازم اكو غيرنا، يعني لازم اكو احد عايش غيرنا، مو انه بس احنا هيك وحدنا. اي يعني وهو هذا الحكي يعني لا قدر لا الأديان مثلا لغته من الوجود لا طبعا ولا العلم لغاه من الوجود. فيعني الطرف اللي هم طبعا اللي هم الطرفين يعني ما يتفقون سوية عادة يعني أيه العلم بالضبط. ويدي ما يتفق أغلب الأحيان، بس بهاي الشغلة لا يعني إنه لا الدين من مثلا قال لك لا ماكو خلاص ماكو أي أحد غيرنا إحنا البشر ولا هذه. فهو لو سيال هذا احنا شنو يعني أنا يعجبني بيه إنه إحنا الفضول مالتنا كهيومنز إنه مجرد فضول وين وصلنا خلانا نكتشف هالشي كلش قريب على كوكبنا و كلش حلو شكله صراحة. يعني إذا تنباع الرسومات اللي حد طعني أرجع أقول لك الإلستريشنز بس نايس. اي هم يعني هم ترى هو اوكي الستريشن بس هم جايبين يعني اقرب تصور فعلي لهذا الكوكب. الشرطه شلون لما مثلا يرسموا لك صوره قريبه لمجرم معين بيس على هذه الوصف ويكون فد شيء تقريبا كلش اولموست اكيوريت زين. فهذا مهيج يعني فد بحث شيء كلش من احلى يعني الانجازات اللي مثلا وصلها البشر. لا وأنا عجبني شلون شلون تحل الناس شلون قالوا bigger older cousin to earth بالضبط من نوع ابن عم الأرض الأكبر بالضبط. يعني هذا إذا واحد دق بأخته يجي ابن عم بالضبط. لا هو يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على القريب فإحنا إحنا وكبلر على الباقين على غيرهم شوفنا نكتشف. في اليوم تاريخي يعني يعتبر كلش أتمنى إنه نعرف بعد أكثر تفاصيل بصراحة كوشان يعني إنه متحمس إنه إذا كوفت شيء تجي معلومات جديدة أو اكتشافات جديدة لأنه يعني الناس يعني خرب عظم ديش تغل شغل مو طبيعي. You never know جوز شو اسمه سبيس اكس اللي هو السي او مالتها شو اسمه إيلون ماسك أبو السي او مال تسلا احتمال يسوي لك فد شي خرافي فإن هم طيب دائما يشتغلون على يعني المحطماتهم اللي هي سبيس اكس عم يسوي لك فد مكوك فد شي افشنت وسريع وياخذ فت انرجي قليل وما ادري شنو فت اوبتمايزيشنز بيه مخيفه يعني بعد جيكس قاعد يسووا فيعني فت شيء انسين هذا. بس مشكله اكو وايد تصير بيه اغلاط قبل كم يوم يمكن صار عندهم لانش وانفجر صار بيه اخطاء يعني ترى جدياته ترى متفكر بيها والصرف اللي صرفوه يعني الملايين تنذر وينفجر وما يوصل او حتى ما يتحرك من ناحيه غير بع اوكي ايش اسمه غير اي فيكشنال اي غير يعني هيك صدق تخرب الواهس يا ف بس شوفهم يعني يبقون يسوون هذه ابداع ف اتس نايس والله ما ادري. لا هي كلش كول ناسا تشتغل شغل حلو طبعا. ما ادري صدق على ما دام فتحنا موضوع ناسا وهالسوالف ايش صار من المحطه الفضائيه اللي يريدون يدزوها للمريخ؟ كم سنه صار لهم يبدون بها؟ يا هسه هم ما عندهم هاي شو اسمها عندهم هاي السياره هي ورد هم لقيت سياره ماكو لا هي غير علميه طبعا عن الكيوريوس مو سموها اي فتشي شوف كيوريوس يعني دابا هي مو المحطة الدولية الفضائية العالمية كيوريوس انترناشنال سبيس ستيشن هي شو اسمه اقول لك السيارة دزوها تسوي ديسكفري بمارس ذاك يوم شفت صورة ذا فيرج منزليها اي انه شنو وضعيتها يا كيوريوسيتي اسمها هي هاي نفسها. لا لا لا اكو كانوا يبنون محطة فضائية كاملة حتى يروحون اي هي هاي كيوريوسيتي روفر اسمها هي سيارة دزوها انه هاي عم تسوي البحوث والهذي مال تاخذ عينات وتحلل. فشيتوا على ابيك ما ادري ايش قد ايش اسمه مكلفتهم. فذاك اليوم وقف الله ليزر سابس كود بي اي بريزرفنج ايشنت اورج. شوف هاي اقراها. اوكي انا مسوي له لايك هاي السياره. شلون اسوي كوبي من الفيس؟ ها بعد تحشيش بعد فشله. هذا المايك شلون المايك شلون يشتغل؟ فد نزل صور انه البيفور شلون كانت لما دزوها والافتر انه هسه يعني حاليا انه شو وضعيتها. اكو شغلات انه عم تضرر بيها واكو شغلات تجي تراب ما كلها وما ادري شنو. خطير. Yeah. Curiosity. ذكرتني. ترى حل حلو هاي الحجارة. Yeah. ال شو اسمه؟ ذكرني بالفيلم ما بالكتاب مال مارشيان اللي قريته قلت لكم عليه بوقتها. راح يسوي فيلم أصلاً. ليش تغروا عليه؟ آه cool. Yeah, Matt Damon. توقع راح يكون بيه بحيث الناس انه الحلم قالوا ما تيم انه كلهم قالوا ها هسه يطلع منها ناقص وما ادري شنو ربطوي ما انتستر. فما ادري والله بس انه انا بصراحه متحمس على الفيلم. فانه ذكر كل ما مثلا اسمع الكيوريوسيتي وهذه انه اتذكرها اتذكر الكتاب والحياه هناك والرابط ولا على العموم. ف ما نطول لكم هالمواضيع. هي تعرف شنو المواضيع كلش انترستينج بحيث يعني الحكي بيها حيالي يطول. اي هو والافضل شيء واحد انه مثلا يشوفها بتقارير دوكيومنتري شيء حتى يتعلم انه شغلات اكثر ياكو او شغلات يعني بصراحه يعني كوما يعني النسبه تقريبا 95% من اللي يصير هاي ما فاهمه ايش يصير وشنو البرامج مالتهم وش يدزوني. انا ما متابع الموضوع. أيوة بس متابع المواضيع المهمه مثلا من دزوا الكيوريوسيتي وصل المارس لما اكتشفوا هذا الكبلر لما اخذ نزلوا صور بلوتو. هذه هاي فد مواضيع يعني انه بيج اي مواضيع يعني المهمه او يعني بس هي انترستنج دائما انترستنج انتو واحد لما يشوف شنو؟ الانترناشنال سبيس ستيشن. طبعا الانترناشنال سبيس ستيشن هي في شي مكان موجود ويعني مثل هيك نقدر نقول مدينه صغيره بالفضاء وعايشين بها ناس ويشتغلون ويبنون ويسوون وكل شيء يعني عايشين حياه طبيعيه ويدزون ويستنون وهالسوالف. ف يعني تخيل انه انت تعيش بهيك مكان تقوم مثلا اي ثينك من ترجع الكره الارضيه تحس انه الكره الارضيه صغيره تريد تطلع هي شويه بعد تقول ايه والله اشو اليوم خنقه خل اطلع شويه للفضاء اتونس وارجع. فهذا الشيء ايش داري اقوله انه يعني اي ثينك اللي يطلع الفضاء بعد خلاص تصير ايرث از تو سمول فور هيم. والله ما ادري ما أعرف أقول لك يعني يجوز يمكن يجوز لا. يا حلو إنه طعني الانترناشنال يعني سبيس ستيشن أو حتى الفضاء أو الكواكب ماكو أي دولة يعني كليم إنه هذا ملك لها أو هذه. فيعني إنه الفضاء ملك للكل بحسب والله يعني اتفاقيات ما الأمم المتحدة مدري شنو هذه بين الدول. اي بالضبط هاي تكون حتى الكل انه تسوي ديسكفريز وكل هذه وبعدين وراها لما يصير في شيء اكثر ويكون في حياه تصير بالضبط المالخ وشوف منو اللي يفوز وياخذها. اي بالضبط هاي كالعاده احنا هيك يب. ف زين من الفضاء نعود الى الارض. الله خش ترانزيشن سويت. توم برايدر عندنا التفاصيل مالتهم مال اللعبه على بالنسبه لللانش البقيه الكونسولز لانه يعني مثل ما تعرفون او اذا ما تعرفون نرجع نقول لكم ال شو اسمه الجزء الجديد من توم برايدر نسيت اسمع حتى ظليت عم ظليت اقول لكم جزء جديد لو ظليت تأتي رايز رايز رايز اوف ذا توم برايدر مو رايز اوف ذا توم برايدر راح يكون اكسكلوسيف للاكس بوكس 1 مايكروسوفت اخذ حق تحصلت الديل فاليوم نزلوا وقالوا انه هذا يعني قالوا موعد مال بي اس 4 والبي سي وراح يكون ان ما تعرفت بالخبر لا بعدك لا بعدني ما اعرف بدي انتظر تقول عاد ايش قد توقعاتك اسبوع ورا 6 اشهر ورا سنه هوليداي 2016 فاك واو اوكي ف والحلو البي سي هم انا مو يا البي سي ايرلي 2016 ليه استخلت على الخبر واو من على بلاي ستيشن 4 شامري شمره فشي عزيز يب ف خرب عرضكم مايكروسوفت صراحه يعني انه لما سمعت هذه انه لما باعت الخبر يعني انا مش متوقع يعني قلت اوكي اكسكلوسيف بس ما راح يطول يعني انا لا كنت متوقع 6 اشهر صراحه تنقلت ريزونبل تايم اي بالضبط بس يعني 6 اشهر زين مو انت تعرف شنو السنه ده تحكي سنه انت قتلت الهايب مال اللعبه خلص يا بالضبط واو خلص يعني صار الوقت ان نشتري اكس بوكس 1 يعني على هيك حكي يعني خلال سنه تتخيل اللعبه تنزل وتبقى لها سنه يعني بالضبط يعني كان ايش قد يعني انه تنتهي اللعبه سيفلي انه سيفلي اسوم انه راح يكون سعرها ب 20 دولار توصل اللعبه يعني اذا مثلا اذا انت نازله وتبيع والديسك بعدين ورا سنه تشتري ف بالنسبه يعني لما حتنزل بالهولدي 2016 ما بحساب ما بيها قيمه اي بالضبط هي يعني تنزل فول برايس طبعا بس يعني ما راح تكون بيها قيمه مثل قبل غريبه والله واو سنه ترى فتشي من عن صدمت هيك واو اوكي جميل على طاري الشربات بالضبط اشتروا اكس بوكس 1 خلاص انا هم بدي اقول لكم دا اقول لك على طاري اللعبات انا صار لي كم يوم دا العب God of War 3 على بلاي ستيشن 4 اللي هي الريماسترد طبعا كلش متونس بيها لانه فشي بيج فان God of War صحيح بس كفرق عن البلاي ستيشن 3 تحس الفرق باللعب لانه 60 فريم بير سكند which is طالع كلش كول cool ويا الحركات مال كريتوس واي بس كديتيلز وكتكستشرز وكرسم مال اللعبة والأجسام والثري دي شبه ماك فرق ف يعني عادي don't expect انه مثلا فتشي تشوف فتشي كلش فرق عن بلاي ستيشن 3 بس اللعبة كلش حلوة بعدها وكلش كول وانا كلش متونس بيها يعني لانه بالنسبة لي قادة فور هيج فتشي من الاشياء المعظمة ف يعني هذا هيك فد كوك ابديت للي يعني متابعين واللي متابعين على الروم صراحه انه لانه نزلنا وهيك وقال واو قال فور وان شاء الله اقول لك ايش قد الفول برايس لو عليها فد يعني سعر خاص 40 دولار سعرها يعني بالستورز العالميه بس طبعا بالاردن احنا حصلناها بايش 44 دينار يمكن 44 دينار هيك شيء نفس كل مرة السعر نفسه بالدولار قلب دينار اي بالضبط واهم انه يبقى ارخص من اللعبات العادية الجديدة يعني احنا مثلا باتمان اخذناها ب 59 دينار هاي ب 44 دينار يعني تقريبا نفس الفرق بيناتكم فيعني لا سعرها ارخص بس همين غالية صراحة 40 دولار تعرف ليش؟ لانه God of War ساغا اللي نزلت على بلاي ستيشن 3 كانت بيها God of War 1 2 و 3 و Chains of Olympus و Ghost of Sparta وكان سعرها 60 دولار يا صح انا اتذكر وقت اخذتها هاي الهايد كامله اي فانت تحكي عن يعني بس God of War 3 وبيسكلي ترى ما مسوين شيء يعني هم اوكي ميجي بدا حسيتهم راحوا على الانجن اوكي علي السيتنجز بالضبط علي السيتنجز اوكي 1080 يجي منا راح على الايمج كواليتي كلها علاها اخر شيء ويلا رندر هاي حتى ما يحتاج يفوت ادفانس سيتنجز بالضبط عاديه جنرال اي شيء من نوع، يلا علي سيتنجز وسوي رندره، واذا عندك سيديات بلوراي عد نزلها. ها صدق كفرات عندنا، اي عندنا كفرات، يلا هاي نزلوها باقي من هيك والله. ستوك. بالضبط، حتى اقول لك حتى شكل الكفر ما غيروه، الخاطر الله شكل الكفر زين ده غيروه، ده حطوا كفه صوره حلوه، بس حطوا قاعد فور ثري كتبوا ريماستر. انا بس بدي اشوف منو هذا بوقت اطلع المودة مال ريماستر، يا كونسول سواها اول بتبلش بيها، بلاي ستيشن برشل بيا كانت لاست اوف اس لو لاست اوف اس عادل، بس بعدين وراها سجرت الكل قامت تسوي نفس السخافات هذه مال هسه هسه اكو فد شغله انه كول اوف ديوتي دا يريدون يسووا لها فد ريماستر، تخيل. هسه شوف اذا حتى كول اوف هاي ديوتي يسوون ريماستر فاكيد اكيد راح يسوون ريماستر المودرن وورفير كول اوف ديوتي 4 100%. ف يعني ما ادري بابا، اوكي هي حلوه كانت بوقتها، بس ما ادري اذا هسه هل الوقت مناسب لها او لا. والله ما ادري. هسه زهقت مثلا عندك زهقت شلون؟ زهقت روحنا من الريماسترات. اي يعني هسه عندك مثلا كل عبات انه مثلا سل على الاكس بوكس راح تنزل اللي هي الهاي الرير ريبلاي مثلا، هاي اوكي سعرها معقول $30، اي بالضبط. وبعدها طبعا منها هسه راح تنزل باوكست 4 يعني بعد شم ما بقى هواي هو زين. شوف بالبداية كانت الريماسترات أعلى للبلاي ستيشن 4 وعددها أكثر، ليش؟ لأنه سوني من ماركتينج بوينت، يعني بلاي ستيشن 4 النجاح اللي حققه أول سنة قال لك يابا أكو هواية ناس أول مرة يشترون بلاي ستيشن كونسول، أول مرة يدخلون البلاي ستيشن كونسول، فلازم شلون يلعبون الاكسكلوزيفز مالتنا والهاي والسوالف. يعني حتى الحركة ترى مال انشارتد كولكشن ولاست اوف اس وهسه جاد اوف وور كلها في سبيل اللي جايين جدد للبلاي ستيشن 4. اوكي اكس بوكس مايكروسوفت بتجي تحلتها وقالت لك يابا على جد دخوني خلاص كل العاب الاكس بوكس 360 لعبوها على الاكس بوكس 1. يا بالضبط. هو مثلا هاي عندك ولا هم مثلا مايكروسوفت هم ينزلون الجيرز اوف وور ايه هم راح يكون ريماستر، وهم راح يكون شيك السعر راح يكون سعرها $40. فيعني اكو شغلات اكو الالعاب الابيك اي مثلا واحد يشتريها، بس جاد اوف وور انت مو تنزل الجزء الثالث، نزل بالضبط الجزء يعني الاول مثلا خلي الناس غير تفهم القصه، بس ما يقدرون وما صراحه ينزلوها ما لانه ما يقدر. عندهم. الجزء الاول يعني بلاي ستيشن 2 يعني تعرف شنو، ما راح ترهم ريماستر، لازم ريميك يسويها، لازم يعيدها يسويها من الصفر، وتعرف شنو يعني من الصفر، يعني لعبه جديده تسوي لها ديفلوبمنت، وهم اوريدي مشغولين اكيد بالجاد اوف 4 الجديد، المشروع جاد اوف 4 الجديد اللي هم صار صح يمكن 4000 مره سووا له ريبوت من وراء انه كل يوم واحد متغير بسانتا مونيكا ورايح طا واحد رايح وواحد راجع. بالضبط. ف يا ما ادري زين. على طار الريماسترات ترى عندنا ريماستر قريبا بشهر الثامن اللي هو ديس اونرد. هذا سؤال اي صح. اي انا ديس اونرد هم متحمس له، هم حشتري يعني ديس اونرد بالنسبه لي من one of my favorite games of the last generation، يعني فتشي بالنسبة لي شقاقية. هي فرصة واحد يشوفها مثلا اقول يعني مثلا انشارتد الكولكشن كامل، هذا مثلا اني راح اخذه لانه اني بلعب انشارتد لانه مو كلش اصلا ما كان عندي بلاي 3 بايام كنت بعمان، لانه مو كلش متمتم بالالعاب مو اي هواية صارت عندي ارتباطات بعمان بحيث هالفترة مثلا تزوجت وهذه فشو اسمه اي فتشنت مو كلش فاضي لهاي المواضيع. اي مش بالضبط بس فانه مثلا بس انا تعجبني هو الالعاب مثلا خصوصا يعني اي شيء قريب من توم برايدر انا ارقصها بجفيه فمتحمس عليها، بس اكو لعبات ما مثلا ما تسوى لو لعبات يجبحوا لك اياها مثلا من ثالث جزء مثل شو اسمه جاد اوف وور. جاد اوف وور انا ما احتاج اشتريها اصلا يعني لاعبها كلها الاجزاء ما عدا اسنشنز. God of War Ascension already not worth it تلعبها يعني. فما عندي اي ما عندي اي شيء مضيعه. زين ابل اعلنت على كشفت على كولكشن جديد من الايباد تاتش. سوت يعني سوت يعني ريفرش للبرود لللاين مالتها. سوت الايباد دي جي سبيس جراي ازرق بينك او هذا يسموه هات هات بينك يمكن يسموه اي هذا فتشيل هات بينك ما اعرف شنو فتشيل بس كاتبين بالموقع ابل كاتبين بينك اي بس المتعارف عليه الجولد الجولد الجولد طبعا كلش حلو شفته اني عجب حلو انا بدي اقول لك يعني بس مو ما اخذه الي يعني ما مستحيل انا اقدر اقتنع بالجولد لانه كاني استخدمه هذه زين حال حال مثلا الماك بوك الماك بوك يخبر مالت الجولد مالت بس مو الي يعني بس خلي تحت الضوء اش ظلمت عندي ايه عادي ظلمت عندي لأن الساعة بالتسعة صارت فهسا شوية بدأت تغيب الشمس أوكي إحنا دي أذن الفترين بالضبط قريب ثلاثة الأربعة فالجولد قلت لك بس هو الكلمة الجولد يختلف هذا عن الذهبي مع الماك بوك ذاك شوية عباك أطوخ هذا بس هذا كلش حلو أنا شفته قلت لك وشفت ال أنا عجزني الأزرق الأزرق إيه همين همين حلو مش البينك طبعا يعني الا يعني فئة معينة من المستخدمين حتى أي الأزرق طبعا. ولا أزرق يعني لا يشتغل يعني يونيسكس نقدر نقول سبيس جراي كلش حلو أنا همين شفته سبيس جراي دائما بالنسبة لي اللون الموحد مالتي دائما أخذه الجديد بس أنت لاحظت شيء غريب شنو أوكي الباند لا انهم ما بي بصمه مش مت ما مستغربت هواي لا انا ما شوي مستغرب اوكي ما ما انا شفته فتشي يعني فتشي طبيعي يعني انه التغيير اللي صار بصراحه كان خوش تغيير يعني خلوا له اي 8 تشيب اللي هي الليتست الموجوده بالايفون 6 ام 8 همنا موجوده بالايفون 6 زين الكاميرا الاي سايت غيروها هم يعني همنا طوروها ما بالضبط خلت اتاكد شنو هي الكاميرا الموجوده ها طبعا همنا بيها تايم لابس وبيها سلو مو وغايه سلو مو 120 يعني اي ثينك هي اخر كاميرا حاطين اللي هي مال ايفون 6 بس مو السلو مو مال ايفون 6 اقوى اه اي صح 240 مو 240 520 يعني مثل مال 5S الريزولوشن مال سلو مو ب 720 فعلا شقاق الفيديو مالته زين تايم لابس قلت لكم بها البرست مود اللي تاخذ يعني مجموعه صور اثناء ما تدوس ايدك على الكاميرا على ما انه هاي المكان تاخذ بيه صوره يظل دايس هو يظل ياخذ صور زين شنو برا ما ادخل نشوف شنو شغلات دقمة الهوم بالذهبي شو اسمه المربع اللي داخل دقمة الهوم يجي ذهبي لا اي والله نشوفه بال شو اسمه بمال الكاميرا من عفتشيش تحشيش انتبهت هاي شنو هاي مو دقمة الهوم دي سمعونا دقمة الهوم قبل البصمة كانت عبارة عن دائرة بداخل هيك مثل المربع بدون زوايا هذا المربع بدون زوايا صار لونه ذهبي والتليفون الذهبي بس شفت ليش ما بي بصمة؟ هاي بالضبط على مود هاي هم بطلة وعلى مود هاي لا والله كلش حلوة خش حركة جديدة هاي هاي بالضبط وترى باقي الألوان ماكو ما ماكو هاي بيضة عادية خلنا نشوف إذا أكل سبيس جراي الوجه مالته شو بدالك هي كلها أبيض الوجه مالته اي شوف السبيس جراي يجي إيه اسود حتى الدقمه مالت سوداء الذهبي إيه الدقمه المربع داخل هذه الدائره يجي ذهبي السيلفر والبرودكت ريد طبعا هم عندهم من ضمن اللاين هذا دائما موجود البرودكت هذا اكيد يروح للمساعدات الشاشه 4 انش يعني ما صارت بقد الايفون 6 بقت يعني مو 4.7 و يا شوف الايسايت ايسايت كان مثلا الابرتشر مالته 2.4 مو 2.2 اي بالضبط. which means بالليل خش صور تجيك و yeah. لا حلو حلو فيك من ضمن انه ال... لل شو اسمه للايفون بدون تليفون. ايه بالضبط. وليه ناس تاخذ اكو ناس تاخذ ايبود تاتش يعني مو تقول yeah. مثلا السوق واقف لهذه لا اكو الناس يعني فئه معينه يشتروه وكانما رخصوا الاسعار نزل اي مو اني هم لاحظت هذا الشيء هو ابتداء من ال $200 ال 16 جيجا اضافوا لك ال 128 طبعا الاوبشن 128 ب $400 يعني cool. 28 يعني كلش كبير بالنسبة ذات اللي تخلي أغاني وغيرها ف I like it. طبعا هو من ضمن الشغلات اللي كشفوا عليها من النانو الايبود نانو هم أضافوا الجولد كلر ألوان بس ألوان أنا شفت الفرق خلينا نشوف هلا ليش أنا رجعني هنا أنا أنا بس لاحظت الفرق بيناتهم ألوان ميوزك ميوزك ميوزك ميوزك وقف الموقع أشن موقع أبل فشل يا بلا حد يفوت موقع أبل بطن وقع باعوا الأيباد نانو همين الجولد كلر همين الدويرة ذهبية همينة إيه ما شو الصوت تطلع معني ما أدري شو يجي همينة سمعت أي والله صقد هاي يعني هاي بس الإيجل آيد فانز يجيبوها الله طبعا ال إذا تشوف الآيباد طبعا الديزاين مالته كمثلا السوفتوير بعده على القديم مو لأن هو الآيباد مو آي أو إس بي سوفتوير ثاني النانو قصدك النانو أي طبعا لا لا إيه بعد على القديم بعد على القديم ف هذا الشفل همينه شفل همينه خلوه للذهبي بس ما بي دقمه بي هاي بعد شوف هاي بالضبط حتى لا تقول قاعدين ندقق على الدقم ما ادري شو اللي شان بدي تقتلع بالذهبي اخذه على مود الدويره انت شكلك يمكن على مود الدويره عجبتني بس شوف هاي الصوره شقاقيه خلي لك الماك بوك الذهبي ويا الايباد الشفط الذهبي يا اخي صورهم يعرفون شلون ياخذون صور يعرفون شلون شو اسمه يعرفون شلون يشتغلون اي والصور الثري دي مالتهم مو هاي العاويه مثل مال بابل لما كانوا بوكيتا لما الله يرحم الله يرحم اللي يتابع بودكاستنا الله يرحم من كفرنا وقت علي بابل الله يرحم قلتها قبل الذهب بوكيت الاحمر الساعه الحمراء لما اخذوه يعني سووا لها الرندرنج مالت الصور هذه الحمر ما تختف عن الحمر حقيقي بس المصدر الثالثه مثل الذهبي اللي من اللي ذهبي اخضر من بالصور طالع زنجاري لون مزنجر انت داخل مشتري سماعه مشتري ساعه مزنجره يا لا لا الصدق بالصور تطلع بنفس وين بال باللي هي مسوكيها شو تخبل يعني صار مثل بكل كواليتي مال ابل واتش معلوه هاي اتوقع فلوك سوري اي خوش اي كمل شفيكو زين الهمة عالية احنا مالتنا اي كلش ف ها طعمك ذكرنا لكم الاسعار خلي اشوف لك الاسعار مال اي والله شوف لي فدي ثلاثة يا ريت طبعا ايبود شفل هذا فتشي كلش رخيص $49 اثنين جيجا يعني ما كبروا الحجم بقى نفسه الايبود نانو بس هم بحجم واحد اللي هو 16 $150 موجود زين طبعا النانو صح هو ايبود وهذه بس ما بي شو اسمه او صح هو التاتش سكرين بس ما بي ابل ميوزك لانه ما بي واي فاي اصلا ما بي واي فاي مو هي بس البي البديل الراديو هو بي راديو بي اف ام اي ام راديو مو اف ام اي اي من زمان هو بي راديو يا فتقدر تسمع للراديو العادي عن طريقه اوكي شنو بعد عندنا؟ زين هسه نرجع للابل واتش. ابل واتش من ناحيه الماركت شير هسه لها 75% من السمارت واتش ماركت. طبعا اللي دي تسمعونه يجوز تشوف 75% هي يعني نسبه عاديه يمكن تشوفها او اوكي عاليه، بس انت لما تقول 75% ماركت شير يعني ترى ماكو احد وياك، يعني ترى ماكو لك منافسين، يعني انت 3 ارباع السوق لك، يعني الربع انت. احنا بدنا نحكي عن شركات كوما لها سمارت ووتشز، بدنا نحكي عن ابل، بدنا نحكي عن قصدي غير ابل، بدنا نحكي عن سامسونج، بدنا نحكي عن موتوريلا الموتو 360 اللي هي فشي شقاقي، بدنا نحكي عن سوني، بدنا نحكي عن كوما شركات عندهم وعندهم اكثر من اصدار. بس ابل فشي يعني ما ادري ما فد نسبه خياليه، 3 ارباع السوق لهم. يا يا صحيح بالضبط مثل ما قال انمار، طريقه انه انت لما تقارنها مو تقارن ضد شركه واحده، تقارن ضد مجموعه شركات. فلما قدرت توقف خلال شهرين بهالشيء وحجزت على ماركت اللي هو مبلش صار له يعني فتره، صار كثر من سنتين مبلش الماركت مال سمارت واتشز او اكثر من 2012. يا فش اسمه فيعني فد خش يعني كلش ماركت شير مخيف. طبعا هي من الحين ما طلعتش على ارقام ابل، عنت على شو اسمه النتائج الماليه للربع الثالث مالتها. الريفينيو، خل اطلع لكم الريفينيو، شوف لنا بلش قد حصلوا فلوس. اخي ما ارقام هاي شو يسوي؟ ما ما بي حل اشوف واي ارقام. اوقف انا كان المفروض احضر الخبر عندك عيني. علي مدى حضر دروسه الريفينيو الايرادات يعني بشكل عام 49 مليار بس. زين 49 مليار جايتهم ايرادات للشركه. طبعا انت الايرادات هي مو معناها الارباح، الايرادات يطلع من عندها اي ذيك البروفيتس. الايرادات هي عباره عن ايش قد تبيع مبيعات. اي بالضبط ايش قد تبيع وبعدين وراها تطلع انت ايش قد تصرف اصلا، يعني خوي مو بس تاخذ فلوس، تحسب كم موظف عندها حول العالم، كانه الابل ستور مالتها بكل مكان بالعالم عندها، مو بكل مكان بس اغلب المكانات بالدول العربيه الدول العالميه. زين الموظفين مالتها، المصاريف، البحوث، المدري منو الماتيريال، هذه هذه هذه يعني بيش انواع اشكال المصاريف. فطلع عندها الصافي، الصافي هو 10 10.7 بليون دولار الصافي الارباح، هذا يعني يدخل بشي ست شركه صافي 10 مليار. طبعا انت من تحكي 10 مليارات يعني ابل ده تربح من تجارتها تقريبا 20 الى 21% which is يعني بزنس شقاقي، يعتبر انه انت ارباحك تتوصل 20% من الشيء اللي انت تبيعه. فشيء كلش قصمة العام على نفس هذا الكوارتر، على نفس الربع الثالث ابل طلعة 37 مليار بس. طبعا احنا بدي اقول بس يعني من تستل يعني شيء هيوج يعني ما عاد واحد ما تخلص الفلوس، بس انه بمقارنه هسه 49 قبل العام على نفس هذا الربع طلعوا 37، كانت الصافي مالت مال ارباح 7.7 هسه يعني زادوا هم 3 بوينت ما ادري ايش قد 3 لا لا 4 تقريبا لا 3 هي بالضبط 3 3 مليارات زادوا. زين ف اخبار اي يعني فد مبلغ هيك تصفون ها شكو يا ف طعني نفس ايش قد جاتي بالضبط بدي احاول اشوف ايش قد المبيعات مال الابل واتش بالضبط. بس في شي مليار كان ما ايش قد تجابت مبيعات، خل اشوفها نشوف سوي سيرج من داخل هاي ترشح مصر. شافوا لما تكتب عربي ويطلع بالتعبك تكتب انجليزي ابل. ايه فتشي هيجي من عشان شو شو شو شو ما داك تي داك تب اني ابل كتب شحمص شحمص. والمبيعات من اللي دي يسمعنا اي ثينك انه يعني دي يشك بينا انه احنا شاربين شيء. صدقني ما شارب شيء. اي والله دكتور والله ماكو شيء، ما بدنا نشوف خلينا نشوف مبيعات هنا. خلي لك التقرير من الارقام بالضبط اللي هي شغلات ما افهمها. مستحيل انكم بيفور بروفيجن فور انكم تاكسز ما ادري منو كاش. ماكو مكان من ايفون. لا لا يمكن ياتي. لا طيب لا ما له داعي ايش قد بالضبط المبيعات. ما اعرف اقول ما اقدر افتي بكيف. خلاص مو مشكله سهله. لا شو اللعب هاي شن. المهم ابل دا يربحون دا يحصلون خوش فلوس. ظلوا يشتروا ظلوا يشتروا خلي اربح ابل تربح لفائده الدنيا كلها وبعض الناس بالاخص اللي هو يعني احنا الكاستمرز. المهم ننتقل الى ما ادري شنو الموضوع اللي ها ابديت على الابل ميوزك كالعاده. انا لازم شوي اسولف على الابل ميوزك. ابل ميوزك يعني يكمل ويرتقي الى كل ما اني اتمناه و يعني خلاص صار جزء لا يتجزأ من حياتي. بس انصحكم ان يعني تلقوا لكم في السماعات بها خير تسمعون بها ابل ميوزك لانه فتشي يعني فتشي يستاهل من وراء الكواليتي مال الاغاني اللي موجوده. فصدق واحد يراد له فتشي هيجي فالكواليتي من السماعات الخرافيه حتى شلون يحصل في الاكسبيرينس هيجي فتشي روعه. اوكي الو اوكي من علي ما لا من جربت انت مو سوري كنت اركز على هذه. مو هي موجوده الابل واتش من ضمن الاذر سيرفيسز وما ادري شنو. فما اليوم ما اقدر اطلع الرقم بالضبط. اوكي انت على شنو على سماعة عاده تحكي؟ او اصلا ما ذكرت السماعات. ده احكي انه بصوره عامه يعني اللي هم انا مثل شلون عاجبه كلش الابل ميوزك وهالسوالف. وانت اذا كان عاجبك تشتري سماعات فمصدق اقول لك فالسماعات تكون خرافي. بيتس يعني مثلا اوكي فتشي فور فون مثل اني وعلي هسه حاليا منطلقين والاوديو تكنيكال اللي هي فالسماعات فتشي كلش شقاقي وكلش نوع تونسين عليها. ويعني بس حاول انه تلقي شلون السماعات اللي ترضي ذوقك لانه يعني ابل ميوزك تستاهل لانه تقدم لك اغاني بكواليتي خرافي فتستاهل ان تشتري هيك سماعات حتى تستمتع بالاغاني اكثر واكثر. هذا اللي انا شنو دارد اوصله. والله انا هم اني بعدني متونس بالابل ميوزك والكونتنت اللي يقدمه. اكو فقرة اني بالليل دا اكثر شيء دا صغرتون اثنين هم دا تصدف انه اسوي الواجب مالتي بالليل ايش هالدرجة كسول ما عندي واسس غير وكذا. ف اسويها على ال يكون اشغل الراديو البيتس يسوي مثلا تكون فقرة بادية الشي يسموها الاكترونيك مدري الكترك مدري يسموها الميوزك او الار ام بي او السوالف هذه بحيث تكون مو مطربقه ولا هذا بحيث تكون اغاني كلها مال الليل اقول هاي كلمه زين مو يعني مو ايش ردع حساس لعبت بس تخش قاص العرق الميوزك ما اشوف انا والله الا راح اسوي سيرش والله مساجد زي تبدي كمل تحكي من على المستمعين عفوا مقطعين فانه هذا كلش بتونس عليه هاي القناة من اعطاء شو طلعت لي شك ابي هاي طلعت هذه اسم الالبوم ردح اغاني عراقية خالة ساجدة. وين اريد ردح اغاني عراقية دز دي لينك دزلي اللينك. وحلو من نوع خالين عليه الايكونة مال اي اللي هي اكسبلسيت ما بيعرف شو الأغنية بيها في شهر ما أدري تارة تارة لؤلؤ الأحمد برهان، مال حبيبي مال زايد الصالح. زين دز لي اللينك حايرين دخو شنو السالفة هاك يا طلع عشان موجود، نسمع، حتى عشان سجل نسمع عويدة ما ركع. موجودة. حتى ف سجل عبيد طلعت موجوده بالابل ميوزك. أهو تمن هسه تذكرتها، تقدر دفت فتحة؟ لا لا ما تقدر. الزابل شو اسمه، شك شك شك خليجي اسمه. مش مدري ايه هو سوال بالضبط، هو خلي سوي له سيرش على هالكلمة، شك اه شك لا لا ما بيها لي سوى له يسوي لينك. اوكي سهله سهله مش راح. فباليد دارس معه، ويصدفه من الاثنين يكون جايبين فد ارتست معين، ومثلا هو من هذا الجانر يغني زين، ومسوي لقاءات، وهذه حتى اللقاءات ما تشي كلها كالم، تشي كلها ايزي جوينج، فتسمع ويشغلوك اغاني اثناء طبعا البرنامج مالته موجود، وهذه فكلش انا هدا يعني دا اتونس عليها الفقره. يا كترونيك ما حكيت شي غلط اني، او اي انا قلتها بالضبط، كترك. من ناحية ردح اغاني عراقية خالص ساجد عبي. لا اكو وحدة اسمها تستنقس موضة الشمراني، شنو هذا تستنقس؟ تهشيش. فهذا جود انديكيشن انه يا جماعة اللي تسمعونه نصيحة، لا تدورون على الاغاني العربية بالابل ميوزك. هي طبعا انا ما ادري بلاي ليست او الالبومات او هاي من يجيبوها، بس احس كانوا جايبين من فور شيرت، لو هيك اللي مو شايفها تصير الفولدرات الكلك يخلوها هيك اونلاين تسوي لها شير، ما ادري شو القصه. الجانر اللي دا اقول عليه انه مثلا الكترونيك او يكون ار ام بي سول، هو سول هم انه هو ار ام بي سلاش سول، يكون هيك مال هو هذا مال مال يعني ايزي جوينج. شو بس موجود بال ها شنو لا شغلتها يعني ما تحملت الصورة مال الألبوم حلوة. يا صوت البوم ما تعرف شو النهاية ذي، ما أنا دخل ما تعرف شو الفيلم. زين. إذا تفوت على ال شغلتها الاغنيه بالذات اتاكد مثلا اتذكر انت بوقتها بالكينوت مال دبليو دبليو دي سي جابه بالاخير ذا ويكند، هذا هو اسمه ذا ويكند الارتست اللي غنى الاغنيه I اللي can't هي see my face. اي طبعا هاي ماكو شيء قامت صارت فد ترندنج على الراديوات همينه، طقة مخيفة هاي الأغنية. يبكون همينه بعمان الراديوات. أوه الراديوات كلها تشغلها، من ناحية السيارات بعمان من تطلع الكل مشغلها هيجي. حلوة الأغنية بصراحة، إنه لا هي الأغنية فيكة، أنا وطبعا عادة راسا ممكن العرب على اليوتيوب بلشوا يصنفون عليها ما بقدر أحس بوجهي وانا معك وما اعرف شنو. تحشيش هاي ف فايب وقتها يعني طلعوها كانت اكسكلوسيف، نزلت على يعني غناها بالدبي دبي دي سي وطقت، ومسا موجودة على ابل ميوزك اكيد، ف يعني هيك ستايل هذا اللي يكون هذا اللي احكي عليه، فهذا حلو مثلا عندي فادني بالدراسة. ايه بالدراسة نقدر نقول انه هيك تعبان، او واحد يرجع من الشغل همينه يقدر يسمعها. اني لانه مو كلش صراحه دا اسمع بيتوان، بس اني متونس على البلاي ليست مالتهم، يعني اشوفها مناسبه. يعني اليوم اني فتحت هو على البلاي ليست مال ستادينج، وفعلا طلع لي سوالف يعني كول ويا الدراسه. يا وبنفس طبعا الوقت اي كمل. لا احشي بتقول انت، لا بس حضيف شغله كمل. اي همينة عندك الخيارات، مثلا اذا تسمع فتشي، يعني هو اسمع الروك مال الايتيز، مال الايتيز ايرا، هم كلش فيكي، اذا تقرا او شيء هاي كلش حلو. يا هسه تشوف البلاي ليست مال ستادينج، انا هم جربه طبعا البلاي ليست، لما حتفوت انت على البلاي ليست راح تلاقي مثلا موجوده اربعه كانما، بس اذا تدوسها هي الاكشلي بلاي ليست مثلا المجموعه مال ستادينج راح تطلع لك اكثر من كوم، راح تطلع لك وحاليا ضايفين بالضبط جديده، يعني صارني هاي بالضبط. اخر سراني هذا ما كان موجود، صار ضايفين جديد اقول لك الفور يو حتى. كانه اخر فتره بدات تصير اكثر. هاي اغاني هنديه خالي من هاي سوالف مال تحشيش الله. لحظه اسمع اسمع ما تقدر تسمع بس انا اسمع. دو ده كان يا حبالي سوالف ترى اللعبه لا لغوه. شنو يا ديزني لينك، ديزني لينك على السريع. هاك جديات كل شيء كيف على هذا؟ انا كيفت على هذا الالبوم الجديد. البون يا البون شك شك خليجي شك يا اصبعتي هاك ايوه اخيرا دز لينك مال اوادم موالي لان هو سويت له شير على المسج وبعدين وراها اخذت اللينك سويت له كوبي ورجع ما ادري المواد الجديده هاي ما ادري شنو هذا شنو هالعذاب اللي انت بيه. ما اعذب نفسي عذبني حتى ارتاح. فيا انه هالبلاي ليست يعني خوش شغله دائما يضيفون كونتنت جديده بيها الفوريو. خلينا نشوف انا صار لي يوم صار لي كم يوم ما شايفه الفوريو. الفوريو كلش قامت تزيد، قام يطلع لك حتى الاشياء اللي انت مثلا ما فتحتها قبل لما تنزل لي جوا. لاحظت ثاني هاي الفقره صارت كم يوم. هذا خوش البون. اكو فت شالفه بس مثلا اكو هذا الفريق ها اي احكي. لا يعني السالفه ما بيها انه لا لا خلاص موضوع ثاني خلاص كمل. لا بس انا كل شغله مستغرب بيها انه مثلا السرعه هذه اكو ثاني عندي مثلا فريق تستمنت. الله الله بالضبط اللي ما يعرفون فرق ثراش ميتال من نيتش الاساسيات. ف اكو واحده من البومات مالتهم نيو وورلد اوردر، فالاغنيه هي بالذات نفسها نيو وورلد اوردر ذا نيو اوردر سوري مو نيو وورلد اوردر. ف دباش اكو البوم انا ما اعرفه بعدين اوكي هذا الاغنيه ما تشتغل عندي ماكو اصلا. اني هم اني هم انتو ذا بيت مثلا ديسيبلز اوف ذا واتش وذا نيو اوردر ما عندي اياها. اي اني هم نفس الشيء ما اعرف القصه شنو مع انه انتو ذا بيت ترى في الاغنيه كل شقاقيه حرامات. او يا بدايتها مثل الله يترست مال الله اوف جاد. طبعا اللي دي يسمعونه بس المتل هيدز اللي حيفتهمونه بالضبط. زين هو طبعا انا ذاك يوم ذاك قلبها منه بال مثلا تفوتون على صفحه النيو وتختارون خلينا نقول مثلا بالنسبه لي مثلا دائما افوت على المتل مرات اشوف كل الاولد جانرز اقلب على السريع اشوف شكو جديد وبشكل عام وهذه بس بعدين احول على المتل. فانه مثلا تشوف مثلا اسا توب سونجز من نوع God of War Lamp of God الالبوم ثلاث ارباع منزل السناقل ما اعرف شو قصتهم. اي اقول لك ليش هالمود الجديد بدي اشوفها الهوايه فرق دي يسووها صايرين يعني هسه العدد الموجود 5 اغاني من اصل 12 اغنيه 5 اغاني موجوده بنازل السناقل غريبه. المهم انت شو تريد تقول انمار؟ اللي شنو بدي اقوله انه شلون الابل ميوزك خرافي ودا اخلطها بموضوع ثاني انه اني اللي يسمعونه واللي يحبون تيرمينيتر انا بروح اشوف التيرمينيتر على عناد علي لأنه هو بعد ما شافه. طبعا ترمينيتر هذا الجزء هيجي good old ترمينيتر يعني اللي عنده هيجي في الذكريات حلوة ترمينيتر 1 و 2 ويحب هيجي الاوسمنس مالتهم فكلش حيعجب الفيلم. والحلو بيه حتى قصته حلوة قلبه كل قصة ترمينيتر من نوع هيجي قلبه رأسا على عقب كلش حلو. الفقرة انه طلعنا من الفيلم شايف انت ترمينيتر اول واحد يشوفه اكيد يطلع هيجي الساوند تراك مال تباله وهاي دن دن دن مالتها اهم شيء بالضبط. فهيك يعني هيك شلون اقول لك تشيب شات انه مثلا هيجي فاتح الابل ميوزك يابا خلينا نسمع الساوند تراك مال ترمينيتر كنا بالسياره انا اصدقائي خلينا نسمع الساوند تراك مال ترمينيتر. فاني كل بالي راح اروح ترمينيتر 2 واسمع الموسيقى وكان اتفاجئ انه ترمينيتر جينيسيس نازل الساوند تراك مالته. زين ولكم الفيلم ما صار لاسبوع لحقتوا تنزلون الساوند تراك فيا انه اللي كنت اقول ان دحشع ترمينيتور دا اقول انه this is how awesome Apple Music انه بهالسرعه تنزل الاغاني فشي اي مو هي شوف هسه مو هو انت شلون تحسبها اي شيء ينزل على اغلب يعني شغلات تنزل على ايتونز ستور بالضبط عندك تجي اجيال لل اكثر موجوده على ابل ميوزك. زي اقول لك هذا شنو ذا فارماسي باي دكتور دري. هذا برنامج مالته يسمونه يعني كلمات، يعني مو هو يقدمه بوحده مثلا ويا مجموعه ناس، ويا برنامج يطلع اسبوعي هو. ف من حلق المصاعد بالمناسبة يشتغل عندي، شنو يشتغل عندي شنو مع هو انه اني راديو ما يشتغل اللي هو البرنامج ها هذا ذا فارمز. هذا مو هو يمكن قلت لانه لك تراك واحد. اي مو هو شنو مو هو اللي صار حسب ما كتبون على طبعا هو الابل ميوزك صارت يعني صفحه على الفيسبوك موجوده يعني اي معزوله عن هذه. فسدات فطعم من هسه عندهم 800 الف اولموست مليون لايك. اكيد فمثلا انه كتبوا على هذه الفيسبوك مالتهم كان يقول لك انه يعني باي popular ديماند، وهذه الناس رادت الفارماسي البرنامج ما تكون موجود يعني افيلبل حتى تكون شو اسمه تسمع باي وقت. فانه يعني شلون اقول ما لك اون ديماند تسمعه زين، فضافوه على مود هاي انت يطلع لك في عمود هذا يطلع لك تراكب واحد. ف it's good it's nice اي حتى انه اسمعها اكيد. يا ف ميلان جميل. لا لا فت كونتنت ما يخلص. الابل ميوزك عباره عن فت كونتنت مخيف هو شغلات. اكو شغله بي اني ما احب اسمع موسيقى جديده بسرعه اذا ما اقتنع بيها، واقتنع في الطريقه كلش ويرد ولازم تصدف تصير صدفه سمعتها بمكان او هذه. بس مال اني اروح كاني نفسي انه اروح بيدي اشغل اشوف شكو جديد وادوسه واسمعها ما عندي شيء. أنا هم بس وير ابل ميوزك هواي الامور اختلفت قبل مثلا دافوت، وهذه ما ادري هل لانه الكونتنت معروضه بشكل يسوي لك واهس، او هي هي انه يعني الانتجريشن مالتها ويا الاي او اس او بالنسبه للماك كلش قوي بحيث تحس يعني هو يعني صار جزء من الايكو سيستم. ف مثلا قمت اسمع شغلات جديده زين، مثلا اكو هذا اكو فريق ذول هم انا احبهم اسمهم بتوين ذا بريد اند مي، نزل البوم جديد وسمعته يعني وسمعته كله يموت يشكشك مر غلط عليه بعد قمت اسمعه دائما زين. اميوس ذاك يوم اكتشفت منزلين البوم جديد سمعته اللي هو درونز اسمه خرافي. يشكشك هم يعني سمعته زين خرافي كلش حلو. زين. التراك نمبر 11 يمكن او المهم قبل الاخير زين طوله 10 دقائق او شيء الشكشك هذا انا يعني ماي فيفرت بالهذي زين. فيعني كواي شغلات اللي صدق يعني ديسكفريز او مثلا يعني شغلات حتى انت اصلا فرق ما تعرفها مثلا سميوس وبتوين ذا بيرد اند مي دول اعرفهم اوريدي، بس مثلا فرق ما اعرفهم همين دا اكتشفهم همين دا اسمعهم. اكو شغلات يعني شغل شكشك زين. بالضبط. شوف فهاي الفقره كلش فيكه اني هم نفسك هم يعجبني اسمع الاغاني اللي اعرفها. اني تعرف شلون بلش هذا الشيء يتغير عندي؟ لانه صفحه الفور يو اللي مال الابل ميوزك لما سمعتها مره مرتين بس صار عندي ثقه بيها، صار عندي فت ثقه انه يابا اني ايش ما راح ينحط هنا راح يعجبني. فصرت انه اوكي اي خل اسمع هاي شنو هذا الشيء جديد، اوكي هذا الشيء ممكن اني يعني حلو خل اسمعه. فهيك صار عندي الميوزك ديسكفري من الثقه اللي صارت عندي بصفحه الفور يو. يا بالضبط هي خرافي. يا فنو يعني لما تجي على الفور يو انت راح تكون متاكد 100% اتليس على الاقل ولو بس واحده من هاي الاختيارات موجوده انت راح تكون 100% راح تعجبك لهالدرجه انه اكو شغلات يعني صدق بيها فيك تموت زين. ولا طالع نيكل باك وهم ذول همين خطايا اكو شغلات تعجبني باغانيهم بصراحه. You know, fun fact, أول أغنية بحياتي عزفتها على درامز، أول شيء أول ما قعدت على درامز كانت أغنية مال نيكل باك بوقتها. تحشيش. اللي هي كان شو اسمها؟ This is how you remind me. أو فج هو أوقف خليني أقول اسمها. يعني أعتقد هي This is how you remind me. او ريمايند مي او ما اعرف شيء شيء هي اجت او اغنيه ف فابل ميوزك عرفوا وخلوا لي اياها حتى ذكروني عشان درامز ماتي بالسطح خاله بعد المعاناة حتى يذكروك باصولك شنو يعني قصدك؟ يعني بالسطح مثلا؟ لا انه هو الاغنيه مطيرتشي زفتها شبيك كيفك تشتغل مطيرتشي كيف؟ والله ما تعرف الجزان كتاب. فبعد شنو عدنا سوالف؟ أنا خلصت ما في جعبتي. خلصت شو بسرعة؟ أي هاي. لا. لا لا لا. ما أي والله ما أنا من تحاول أن أخذ شباب أخبار شغلات مواضيع أحكيكم بيها خلينا نشوف آخر أسوي لي آخر إسكان على هال. ذا فورج نشوف شكل شعدهم الموقع مدى يمشي والله يفتح من عمدى يفتح والله مدى يفتح ف وقف السفاري كله لا لا ارجع ها لا وقف بابا ال بابا ال شو اسمه من حسيتك بيها جني مو ماي ما ادري شو ها من نوع على شو اسمه؟ لا جديات تحجون طلع لي شكو شبيك طلع لي هاي السبين ويل المهم كاتبين everything you need to know about Motorola's new Moto G ف apparently عالنين على Moto G جديد اها وما دا يفتح جات ما دا يفتح ف راح انهي الحلقه لان ما دا يفتح عندي قفل زين ف وصلنا لنهايه الحلقه خلصنا اللي بجعبتنا ما اريد اطول اكثر لانه يصير بعد يوم ممل ولا احنا ما عندنا ما نقعد نسولف بس ما اريد اطولها عليكم بالضبط فاحب اشكركم لانه تواصلتوا ويانا يعني وتابعتونا وخصوصا بعد هذا انقطاعنا مال العيد اشكر دائما انمار على انه هلا سهرت ويانا هسه بالاربعاء و33 بالضبط بالضبط عمان فطلعت لشوي شوي راح تطلع الشمس شوي بعد وتطلع هو ده انتظرها ده اترقبها يعني هو ضغطه تطلع هو يروح ينام فاحب اشكرك انمار تعبناك واتمنى نكون بالحلقه الجايه انه يكون ويانا انمار دانر ولو هي كنا أتوقع صعبة إن هو الزنقة راح تكون الأسبوع الجاي بس إذا قدرنا دبرنا مثل ما أحب أذكركم يعني عن هذا الموضوع راح يصير تغييرات بالجدول فلو راح تنزل حلقة متأخرة لو راح تنزل بغير وقت أو احتمال ما أدري إيش راح يصير هذه بس يعني راح نعطيكم وعد إنه إحنا راح نكون دائما متواصلين وياكم ونقولكم مثلا يعني حتى لو مثلا إيش راح يصير بس يعني ما راح نقطع من عندكم فد مرة راح تخليني دايكم من يعني وياك انه تخليكم على علم ف من هسه اعتذر من عندكم بس صدقونا احنا يعني مو بيدنا هذا الموضوع واتمنى تكون متفهمين هذا الشيء مثل ما قلنا بودكاستنا بطلنا ده طالع يعني بالضبط ف ادعوا له بالشفاء العاجل فعلى العموم لهنا انا ننتهي طبعا سوينا سبسكرايب على الايتونز عفونا ريفيوات دائما انه كتبوا شغلات اللي عجبتكم ما عجبتكم طويل قصير ضيفوا هاي الفقره شيلوا هاي الفقره سووا فد شيء شغلوا اغاني ما ادري شو سوي ما ادري شو انتم ببالكم كلها كتبوا لنا حتى رقصوا اول ما تشوفوا انسان ترقص زين وصدق انا قمت ترقص ف كلها مثلا يعني سوينا ريفيو حتى نعرف حتى تعطونا نجمه واحده او تعطونا خمسه احنا راح نقول لكم شكرا نقول لكم نحبكم لانه انتم متابعينا هذا كلش شيء اهم شيء يعني بالنسبه لنا فيا سوينا سبسكرايب سوينا لايك على الفيسبوك سوينا فولو على تويتر سوينا فولو على الابلكيشن مال رومز بالغرفه مالتنا وسولفوا يعني فشكرا لكم اعزائي المستمعين شكرا لك انمار وان شاء الله قريبا او الاسبوع الجاي نسولف مع السلامه مع السلامه